به كل الصفا ألقى به كل الصفا وأعيش بين الأصفياء وأعيش بين الأصفياء. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج هذا ديننا. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم. مرحبا أهلا وسهلا. ما رأيكم في الظلم يا ستار يا رب؟ ألطف يا لطيف. هذا من أسوأ الأمور وأصعبها على قلب المسلم حتى على قلوب غير المسلمين. الظلم شيء بغيض يكرهه القاصي والداني ويكرهه الصغير والكبير، وتبغض إليه النفوس ومبغوض أو مبغض لكل النفوس، ولكنه مخلوق من مخلوقات الله سبحانه. موجود الظلم بين الناس وإلا ما كان هناك جنة ونار. نعم. وهذا من ابتلاء أو من اختبارات السماء لأهل الأرض، أن يكون هناك ظلمة، أن يكون هناك ظالم ومظلوم. سبحان الله. نعم، يعني من قدر الله أن يجعل بيننا أهل الظلم كي يظلمونا، فيعني يقع الظلم على طائفة من الناس، وبعد ذلك يعني يقضي الله بين الناس يوم القيامة وهم لا يظلمون. وهم لا يظلمون من قبل الله عز وجل. هذا شعار من نعم. يوم القيامة. نعم. إذا ما رأي فضلتكم أن يكون موضوع البحث في هذه الحلقة عن الظلم؟ وإن كان الموضوع ثقيل يعني بلا شك، يعني لكن موضوع مهم كي يتضح لنا ما هو الظلم حتى ننحي عن أنفسنا الظلم إن كنا من أهل الظلم، نسأل الله ألا نكون منهم يا رب إن شاء الله. إذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشة الشرقة الفضائية، حول الظلم يدور موضوع نقاش هذه الحلقة في برنامج هذا ديننا، متضمنة بعض المحاور، منها ما هو معنى الظلم، هل للظلم أنواع، وهل للظالم توبة، وأينا لم يظلم حتى نفسه، عقوبة ظالم نفسه وظالم الآخرين، وأن نتذكر جامعا قول الشاعر حينما قال: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. نواصل بعد هذا الفاصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام نحييكم مجددا ومع نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى، وندلف الموضوع مباشرة حتى لا نضيع الوقت في مقدمات المذيعين والأعمال الإعلامية حتى لا نظلم المشاهدين إن شاء الله رب العالمين. ما معنى الظلم؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يعني المعنى الأساسي الذي يقر عند جميع أهل العلم والمشتغلين به هو وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو الظلم، أن تضع الشيء في غير موضعه، هذا الظلم. يعني أن تقدم ما يجب أن يؤخر، وأن تؤخر ما يجب أن يقدم، وأن تعجل ما يجب أن يبطأ به، وأن تبطئ ما يجب أن يستعجل الإنسان به، وأن تأخذ ما لا يحق لك، وأن تضيف إلى نفسك ما ليس عندك. نعم. هذا بالمعنى العام لقضية الظلم، حتى وصل الأمر إلى أن أنس رضي الله عنه جاء بماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصب الماء على يدي الحبيب عليه الصلاة والسلام، فغسل يديه ثلاثا، ثم توضأ ثلاثا، واستنشق واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ويده اليمنى إلى المرفقين، والذراع الأيسر أيضا كذلك، ثم مسح رأسه ثم أذنيه، ثم غسل رجله اليمنى مرة ورجله اليسرى مرة، ثم قال: هذا وضوء ووضوء النبيين من قبلي، فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم. فتخيل أن الظلم يتعدى في العبادة. سبحان الله. يعني هذا هو الوضوء النموذجي دون دخول في فقهيات وفرعيات. فقال: من هذا وضوءي ووضوء النبيين من قبل، فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم. إذن الظلم يتعدى حتى للعبادة نفسها. بدون شعور ربما. لا، هو قضية ليس شعورا. نحن كمسلمين قلنا من قبل أن كل واحد فينا في أمور الدنيا متخصص، وإن لم يكن متخصصا فيسأل المتخصصين، سألوا أهل الذكر، فأسأل من أفضل الناس في الطب في تخصص كذا، ومن أفضل المكاتب، ما هي أفضل المكاتب الهندسية في إنشاء المباني، وما هو أفضل الخبراء في عمل كذا. لكن في الدين لا أحد يسأل، وهنا تكمن الكارثة. فأنت تقول ربما يعملها دون يعني دون قصد أو دون علم. صحيح. لا، الرجل يسأل ما هو ما هي الأمور التي يعني يجب أن يتعلمها الإنسان لينجو يوم القيامة. لأن يعني قلنا إن أنا سافرت إلى بلد سوف أمكث فيها مدة طويلة، سنة مثلا، لابد من دراسة أحوال هذه البلدة. صحيح. من العملة إلى الجو إلى اللغة إلى عادات القوم إلى، فما بالك ونحن نغادر الدنيا إلى مكان لا نعود منه مرة أخرى. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحياة الأساسية. هذه الحياة الأساسية لما لا أدرسها جيدا؟ حتى قال علي رضي الله عنه للحسن: يا حسن يا بني، أدرس الموت وتعلمه جيدا حتى إذا جاءك فلا يفجأك فيبهرك. يا الله. يعني إذن الموت يعني أريد أنه دراسة. نعم. يعني أعرف ماذا يحدث لي من الآن حتى لا تفجأني الأحداث. فبالتالي أمر الدين، الناس عندهم زهد عجيب في العلم وفي العلماء، حتى يقال أن إمامنا الحسن البصري أخذ دبته ورحل من البصرة، فلقيه المريدون والناس: إلى أين يا إمام؟ قال: منذ أيام ثلاثة ما سألني سائل. يعني ما في حد يسأل في الفتوى حلال حرام. إذن طب إيه حاجة، ما فائدتي أنا إلا أن أسأل؟ انظر إلى دقة الرجل في يعني كيف يتكيف الرجل مع الظروف التي يحيط به، التي تحيط به. فمسألة أنه يظلم وهو لا يعرف، لا، لأن عظمة الإسلام أنه يخاطب العقول مع القلوب. وعندنا ميزان نزم الكتاب والسنة في كفة، وأعمالنا كلها وأقوالنا وأفعالنا وخطواتنا ونومنا وحركتنا كله في كفة أخرى، إن توازنت مع الكتاب والسنة فأهلا بها، إن لم تكن كما قال أحد العلماء: أقبلوا الرأي بشهادة اثنين من الثبوت العدول، الكتاب والسنة. يعني شاهد عدل سبحان الله. وإلا فلا. فعند الكتاب والسنة ونقيس. أما أن يعني أضرب في الحياة كده خط عشواء، فأضغط على على على على من أمامي وأنا لا أدري، أو أظلم من أمامي ولا أدري، فأحشر في زمرة الظالمين وأنا لا أعرف، هذه مصيبة. للمصلحة؟ لا، لمصلحة من؟ مصلحته الشخصية؟ للمصلحة العامة كما يقال. لا، ليست هناك مصلحة عامة تجور على حقوق الآخرين. لا. مطلقا. ولا يجب أن يعوض من يعني يظلم أو يعني نضغط عليه في أمر معين للمصلحة العامة مثلا. يعني إذا كان الأمر يختص بمثلا ملايين فلا بأس أن يضيع مليون في النصف من الناس مثلا. يعني. لا، أولا لزوال الأرض والسماوات ومن فيهن أهون عند الله من قطرة دم تراق على الأرض. سلام. من إنسان، الإنسان عظيم عند الله. مرة ثانية. يعني لزوال الدنيا، وفي في في رواية مروية في الأثر هذا: لزوال السماوات والأرض وما فيهن أهون عند الله عز وجل من أن تراق قطرة دم على الأرض من إنسان. لا إله إلا الله. أيا كان دينه، هذه عظمة الإسلام، هذه عظمة الدين. شوف الدماء أول ما يقضى يوم القيامة يقضى في الدماء. أول ما يقضى الدماء حرمات دم الله. يعني من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا. قالوا: كيف؟ قال: لأنه لو قدر له أن يقتل الناس جميعا لقتله، فقتل الإنسانية فيه. هو قتل الإنسانية. هذا على الرمز. نعم، قتل الإنسانية في هذا الإنسان. يعني سبحان الله، تحبس هرة. إذن قابيل سيبوء بإثم بوزر كل قاتل. كل قاتل على ابن آدم كفل منه. لابد. هذا الله عز وجل يعني سبحان الله. نعم، يعاملنا بالفضل، لكن هناك عدل إلهي، هناك عدل مطلق. يعني لا مندوحة للظالم أن يقول هذه مصلحة عامة. لا لا لا، هذا لا. ما فرضته علي الظروف، علي أن يتفهم. أولا يعني مثال: الدولة تريد أن تشق طريقا. نعم. هذا الطريق لابد أن يضيع عشرة من البيوت أو من المنازل. صحيح. للمصلحة العامة كثيرا ما يحدث، هذا أمر طبيعي. نعم. لا، نحن نقر الدولة على هذا، ولكن يجب أن يعوض أصحاب البيوت بما يشعرون به أنهم في حالة من الرضا، وإلا ليست هناك مصلحة. وإن أبوا التعويض يسترضوا يعني يسترضيهم الحاكم يسترضيهم ولي الأمر الإسلام حتى التجارة حتى التجارة يعني لا يقال هذا قانون هذا لا أمر لا لا. هذا مرسوم يعني هذا يعني كذا يعني يعني عمر بن الخطاب لما طبق القانون هل طبق نص القانون أم روح القانون لنرى في قصته يعني يعني الأمثلة كثيرة الأمثلة كثيرة طبعا. يعني يعني يعني رضي الله عنه في في في مثلا قضية نصر بن حجاج نصر بن حجاج هذا رجل جميل السمت ورأى أن النساء يتحدثن عن جماله وعن أي رجال المدينة أصبح يعني صباح الوجه صبوح الوجه قالوا نصر بن حجاج فجاء به فوجده قال احلقوا له رأسه حلقوا رأسه فازداد بهاء سبحان الله قال عمموه فزادته العمامة جمالا سبحان الله فقال لا يجلس معي رجل تهتف به العواتك في خدورهن فزوده مالا وسيره إلى الشام هنا نقف وقفة نعم. المستشرقون يقولون أن عمر تدخل في حرية الرجل الشخصية أقصى وفي نفس الوقت هم يقولون عن أمور أخرى هذه المصلحة العامة يعني المفاسد التي تقوم المفاسد التي تقوم على وجود هذا الرجل داخل المدينة أكثر من المصالح التي أو المصلحة التي يسير بها إلى الشام لكن عمر عوضه وزوده بما يتاجر به لأن هناك هناك مفاسد سوف تتم صحيح. ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة هذه قاعدة في الأصول يعني لم يظلمه سيدنا عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب يريد أن يؤمن المجتمع الإسلامي مؤمن من الحاكم ومن ولي الأمر ومن القوانين فلا تأتي قوانين تجور على ناس لا وإنما يعوض أصحاب الأراضي أصحاب هذه البيوت بما يرضيه ولكن وجود هذا الرجل لم يحدث فتنة مثلا لو هو مجرد عمر سؤال سأله لا لا لا, لا عمر خاف من الفتنة لأن بدأ الحوار يعني بدأت النساء تتكلم حصافة أي حصافة لا لأنه بعد جمعة من تسيره لنصر قال سمع نفس النساء يبدو في طبيعة ناس نسوة في المدينة موجود صاحب يوسف كثيرات نسوة في المدينة امرأة العزيزي نعم أي رجال المدينة أصبح قالوا ذؤيب فجيء بذؤيب فقال عمر أنت ذئبهن ذؤيب صغير فوجدوا أن ابن عم نصر ابن حجاج هذا قال الحق بابن عمك لماذا لأن هنا هذه هي المصلحة العامة ولكن أرضاه بأن عوضه بأن زوده مالا من بيت المال ليتاجر به نعم يعني أنا أريد أن أقول أن الظلم لا يجب أن يكون لا من الصغير ولا لا من الحاكم ولا من المحكوم طيب حتى عبد الملك بن مروان نفسه كان يقول لا تظلمونا أتريدون أن نسير فيكم بسيرة أبي بكر وعمر وأنتم لا تسيرون فينا بسيرة رعية أبي بكر ولا رعية عمر يعني وازن المسألة وازن المسألة أخي جميل. يعني أنتم ناس يعني يعني انظروا إلى عثمان وعلي هذه رعية عمر وأبي بكر وأنتم يعني رعية متعبين بارك الله فيك نعم. هل الظلم أنواع؟ طبعا ما هي؟ في أول شيء أن يظلم الإنسان نفسه وأن يظلم الإنسان دينه وأن يظلم الإنسان الآخرين. نعم. ثلاثة أنواع. تعال عناوين نعم. من ضمن أنواعنا. نعم. تعال إلى ظلم النفس. إنسان له بنت وصلت سن الزواج. تقدم لها شاب رضيت به. نعم. لكن الأب رأى تعنتا أنه لا يوافق على هذا الشاب. يعني استثقل دمه. لم يجد على نفس المنوال. هو على مذهب والولد على مذهب آخر. نعم. يعني هناك أسباب ليست شرعية. لما إحنا عندنا أسباب يعني. للرفض الشرعي. لكن سبب غير شرعي. ويتعنت الأب. بعض الآباء لا بد من أن تزوج ابن عمها. فلان. ابن عمها. الله سبحان الله ابن عمها تقول يا أبتي هذا مثل أخي. أنا لا أريده. لا بد من زوج. أنا أعرف مصلحتك. أليس هذا قد ظلم البنت؟ بلى. طيب. صورة أخرى أسوأ من هذا تطلق المرأة أو يموت زوجها ويأتي خاطب رجل يريد أن يعفها ويتزوجها لا لا لا لا ليس عندنا النساء تزوج مرة أخرى في عائلات بهذا المنطق صحيح ويعتبر هذه نقيصة لا لا ربي أولادك يعني طب ما الله يعني نرجع لهذه القبائل التي تدفن الزوجة عندما يموت زوجها تدفن الزوجة معها خلاص وتنتهي منه في كان في الهند هذا الكلام زمان. سبحان الله يعني المراه وانا اتكل على الله والرجل مات انت تعيش تعمل ايه بعديه انا ما اتكل على الله نريد ان نستريح. فهذا ظلم, هذا نوع من الظلم كبير. ان يظلم الانسان نفسه ان يضيع الحقوق التي يجب ان يؤديها. فمثلا انسان لا يواظب على الصلاه في وقتها قد ظلم نفسه. انسان ليس جادا في عمله يعني متلاعب بالعمل يضع الاوراق والدوسيهات وهكذا ويترك العمل ويذهب مهمل ومتكاسل الاستاذ فلان جاي بعد قليل او يذهب الى صلاه الظهر يصليها في ساعه. صحيح. انسان ظالم لنفسه. انسان يضيع وقته فيما لا يفيد, لان العمر هو كنز الانسان الحقيقي. الكنز الحقيقي للانسان هو عمره. تخيل انسان يضيع عمره هباء منثورا. تخيل يجلس امام التلفاز كذا ساعه امام اغنيه او فيلم. بالله عليك اذا سالته ماذا صنعت؟ ماذا كسبت؟ يروح عن نفسه. الله يرضى عليك محمد ابني, الشعوب الجاده هي التي تتسلى وتروح عن نفسها. لكن الشعوب الكسلانه التي تقتات من قوت الاخرين ويعني تتطفل على موائد الاخرين, ولو قلنا لكل شيء نملكه عد الى المكان الذي جئت منه لن نجد الا الجلود التي تحمي اجسادنا. هل هذا يروح عن ماذا؟ وسعى قلبك وسعى ربك. يعني هذا يعني شوف يعني ان ان ان ان وقت الانسان كما كان الحسن يقول لحقت اقواما او لحقت باقوام على الصحابه يعني لا. كانوا على حسناتهم الحسن البصري كانوا على حسناتهم واوقاتهم اشد حرصا منكم على دنانيركم واموالكم. يعني هو حريص على الوقت الذي يضيع, لان الوقت هذا راس مال الانسان. يا ابن آدم إذا ضاع جزء من وقتك فقد ضاع منك بعضك وأنت لا تدري. البعض بيضيع. اعلم يا ابن آدم أنك في هدم عمرك منذ ولدتك أمك. أنا بهد في العمر يعني أنا ولدت من بطن أمي مكتوب لي مثلا عوامة 60 سنة مثلا كل يوم يمضي. صحيح. ينتقص من عمر. والمرء يفرح بالأيام يقطعها وكل يوم يمضي يدني من الأجل. صح. أظلم نفسي عندما لا أعود نفسي قراءة القرآن, الجلوس الى مجالس العلم, مصاحبه الصالحين, هذا كله ظلم النفس. الكارثه الاكبر تجد اب جالس في البيت برطانه اعجميه يكلم زوجته وابنائه بغير لغه عربيه, ونحن في بيوت العرب. صحيح. يعني سبحان الله, وهذه مصيبه اخرى. حتى الولد يكبر على يعني عدم محبه للغه العربيه, بل بالعكس قام مدرس العربيه بالقضاء على اخر ما عنده من حب للغه في تدريس النحو تدريسا جامدا او غير هذا. فيعني الولد يعني يقول له اسوء شيء يقول لك النحو والصرف. سبحان الله. مع انه هو لو لو لو لو استقام لسانه على لغه العرب سبحان الله. يعني اين ابناؤنا الان؟ لا وجدنا لا شاعر ولا اديب ولا اقرا كتب موضوعات الانشاء لاولادنا في المراحل. صفر. للاسف الشديد صفر. اشياء انظر الخطوط. هذا ظلم ايضا. هذا ظلم, لان احنا نظلم اللغه ايضا. اللغة العربية هي ليست لغة عربية, هي لغة دين. هوية. لغة دين. سبحان الله. يعني لما تقارن بين أبنائنا هؤلاء, واحد زي قطرب لما جاء بمثلثاته. نعم. وكيف أنه يأتي بالكلمة مرفوعة ومكسورة ومنصوبة ويفسرها ويؤولها وأهل اللغة يحفظون. لماذا لا يحفظ أولاد أبنائنا هذه المتون الجميلة وتطرب آذانهم لهذا؟ فهذا ظلم النفس. نعم. هذا ظلم النفس. ظلم الآخرين. يعني دائما أنت تعجبني ويعني وأخذ موقف معنا عندما تقول نهبط إلى الواقع. بارك الله فيك. نهبط إلى الواقع. يعني لما تجد بعض العائلات يقول لك إحنا عندنا البنات لا ترث. وكيف تظلم البنات؟ يقول لا أنا لا أظلم. أصلا كيف أموالنا وأراضينا وعماراتنا تذهب إلى الغريب. الغريب هذا هو زوج الأخت. فماذا يصنعون به؟ يصنعون بها أن يقولوا أن المحلات والشركات هذه لنا كذكور, أما الإناث فنعطيكم إيجار في السنة فتات. هذا الإنسان ألم يعلم أنه قد اقتطع لنفسه شبرا من جهنم؟ هذا ظلم الغير. هذا ظلم واضح. يعني يطبق قول الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعين. أباعين كيف؟ أنت صهرت ليه؟ مدام هو أبا هو ليس ببعيد إذا ليس بعيد ده أخذ عندي يعني سبحان الله العظيم عندنا مثل طيب شعبي مصري يقول عام يقول لك إيه اللي مالوش سيد يعني زوج بنته سيده يعني ليس له سيد يسوده فسيده زوج لأن أنا أستأمنه على فئة مش العربي لما كان بيدفنها وكان بيبكي وصغيرة ظن منه زي القطة التي تأكل أبناء من شدة الحب يعني أو الدب التي أخرى فيقول يعني أنا أخشى عليها أذى خال أو جفاء أخ وكنت أخشى عليها من أذى الكلمة يعني الكلمة لما كانت تقال وهي صغيرة تجرحه في بنته في ابنته فهو يقول لا أنا أريحها أحسن وكانت يعني أنا أقصد أن أقول أن دائما أقول من منا يعني يود أن تؤذى ابنته لا أحد لا سليم لا بكلمة ولا طيب نساؤنا زوجات في البيوت أليست بنات أناس آخرين بلى طيب عندما أؤذي أنا زوجتي ماذا يقول أبوها عني حتى في نفسه كثير هذا ليس لم يكن رجلا أمينا عندما وضعت يدي في يده للأسف الشديد كان ظاهر بصورة أبي بكر فإذا به بقلب أبي جهل هذا ظلم هذا الذي يضاحك الرجال والنساء في العمل وإذا عاد إلى بيته قطب جبينه أليس هذا ظلم الآخرين عندما تبيت أمه باكية منه الولد العاق أو البنت العاقة عندما تنصح الأم ابنها بالصلاة أو ابنتها بالحجاب والرد القاسي من الابن والبنت عندما لا يدرك ما معنى الطاعة وما معنى البر أليس هذا ظلم بين بلى عندما تستشعر المرأة عندما يدخل الزوج يشعر أنه نكرة في الحياة أنه لا قيمة له مع أنه لا تشعره أنه أهم شيء في الكون أهم شيء في الكون هو هذا الرجل الذي دخل الآن صحيح عندما تشعره بهذا يشعر بأهميته نعم فعندما تظلمه وتظلمه لأن في البيت في كما قلنا إذا كان هناك في الجغرافيا خط الاستواء ومدار الجدي ومدار السرطان وكذا هذه خطوط وهمية تمام نعم. خط الاستواء ده يقسم الكرة الأرضية طيب هناك في البيت خط الاعتدال لا يعني يتعداه طرف إلى طرف ولا يحيف طرف على طرف أليس كما قيل عن سدوم هذا كان قاضيا ظالما معروف في التاريخ حتى قيل أظلم من سدوم صحيح كان يأتي مع الظالم ضد المظلوم ومع القوي ضد الضعيف فقيل فيه قولات القولة الشهيرة لقد جرت الأيام بذكر سدوم وهو من أظلم البشر فلما بدت في الكون آيات حكمهم إذا بسدوم في حكومته عمر صح المسألة أظهر أظلم منه رب العالمين فالظلم الإنسان للآخر هذه مصيبة كبيرة عندما أغتابك أليس هذا الصورة أليست هذه الصورة من صور الظلم عندما أنم في حقك عندما أصغرك أمام الآخرين عندما أتكبر عليك وأنظر إليك بشمئزاز أو بكبر أو بازدراء أما قال شاعرهم عمرو بن كلثوم سنبدأ ظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمين ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا طب ليه أنت تشرب صفوا والآخر يشرب كدرا وطين هذا كبر وإذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الخسف فينا يعني شيء غريب سبحان الله إذا بلغ الرضيع لنا في طمع يعني هذا الكبر هذا ظلم وظلم غيره وظلم سبحان الله العظيم ربما كانت نزعة العرب وقتها أن ذاك كانت هذه جاء الدين فهذبها ثم جاء الخلف فيعني تنمرت فيهم أخلاق ما قبل السلف أخلاق العرب القديم القح الجاهلي عادت لي مرة أخرى طيب هنا بعد إذن فضلاتكم يعني ربما يظلم الإنسان الآخر أمام أمرين الأول أن يعلم أنه يظلم والثاني أنه لا يعلم أنه يظلم في الأولى عليه وزر وفي الثانية إذا لم يعلم أنه يظلم عليه أن يسأل يعني إذا كان هذا من آليات الحياة لا آليات الحياة يجب أن تنضبط بالكتاب والسنة من آليات العمل قوانين العمل لا قوانين العمل إن لم تنضبط بالكتاب والسنة فأقدم استقالتي فورا الآخرة أضمن من الدنيا سبحان الله أبو هريرة نعم والله عمر على البحرين ففشت له فاشية يعني صار لأبي هريرة تجارة فجيء به إلى المدينة ليحاكمه عمر. عمر ليس إنسانا سهلا، من أين؟ قال من تجارة. قال لا لا تتاجر أنت أمير، هذا قانون، هيا طيب. الله، يعني مش هو لما رأى الإبل، إبل من هذه؟ قال إبل عبد الله ابن عمر. فرضموها لبيت المال. قال أبت الإبل إبلي؟ قال لا، يتركها الناس ترعى، اتركوها، إنها إبل ابن أمير المؤمنين، دعوها تشرب، إنها إبل ابن أمير المؤمنين. هنا في مشاكسة أو مشاكلة أن دي عشان أمير المؤمنين، الوضع الاجتماعي. فضمها لبيت المال. فلما جاء أبو هريرة وقالوا لا، الأمير لا يتاجر، أنت ليك عطاء من بيت المال يكفي. قبل الإمارة خلاص انتهت على كده. يعني معذرة، وهذا القانون صحيح يا فضيلة الشيخ؟ طبعا، من يتولى حكما أو إمارة أو مسؤولية هذا بإجماع الفقهاء لا يجب أن يتاجر، لأنه أنا عندما أتاجر، وإذا أحسن الفصل بين ماله ومال أشك هو يجب أن يتفرغ تفرغا تاما لمسؤوليته. أي هذا الكلام، لأن هذه مهمته، هذه مهمته. وإن أتى بمن يعمل له، والله لا، مثلا يراعي رب العباد أولا، ثم لا يعلم أحد أن هذه تجارته، وإذا سوف يراعى. يعني سبحان الله، احد يخدم فيها. فابو هريره المهم خلاص قال اقل لي امير المؤمنين. قال لا عد، انا ما جيت بك عن خيانه، يعني انا لا اشك فيك، يعني نحن قاعد القرار. قال لا اعفني. قال اتتركوها في عنق كلها؟ يعني انتم كلكم تتخلوا يعني عن المسؤوليه. عمر خاف، سبحان الله، لقد تولاها يوسف، يريد ان يرقق قلب ابي هريره. قال يوسف صديق ابن صديق، نبي ابن نبي، وأنا أبو هريرة عبد الرحمن ابن أبي صخر ابن أمة، يجدد ظهري وينتهك عرضي وأغتاب ويقال إنه فشت له فاشية، أقدني أمير المؤمنين. يا سلام يا سلام يا أخي، عزة المسلم، يا سلام، سبحان الله. فأراد عمر أن يثنيه مرة أخرى، وتتركوها. قال تحملها ابن الخطاب. الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. تحملها ابن الخطاب، الله أكبر. يعني أشوف أبو سفيان نقل حد الأرض على جاره، نقل حد، فجاء الرجل شاكيا إلى أبي بكر، فقال أبو بكر يا أبا سفيان أعد الحديدة إلى مكان الحدود بين الأرض، أعد الحد إلى مكان عليه. قال وإن لم أصنع وإن لم أفعل؟ قال علوتك بالدرة. لأبو سفيان؟ لأبو سفيان. فقال أبو قحافة، وكان كفيف فوق 80 اللي هو والد أبي بكر، على من يرفع صوته عتيق؟ عتيق اسم أبي بكر، نعم، اسمه رضي الله عنه، حتى أمك تقول سميت عتيقا لكي يعتقه الله من النار. سبحان الله، الله أكبر، انظر إلى رؤيا ثاقبة ما شاء الله. فقال على من يرفع صوته عتيق؟ قالوا على أبي سفيان. قال زعيم قريش؟ قالوا نعم. وكبيرها؟ قالوا نعم. قال لقد عدوت طورك يا عتيق. يقول لابنه، يقول لابنه، يقول يا بعد عدوت طورك المسألة. قال يا أبتي، إن الله بهذا الدين أعز أقواما وأذل آخرين. يا سلام، أبو لهب الحسيب النسيب، تبت يد أبي لهب وتاب، وبلال الحبشي سبحان الله يعلو بكعبه الأسود فوق الكعبة، عظمة الإسلام في هذا. والعظمة في الإسلام ألا يظلم الإنسان من دونه. وأسوأ الكبائر، وأسوأ الكبائر عند الله أن أظلم من لا ناصر له إلا الله. سبحان الله، وهذا كثير في الحياة. لا، لأنه عندما لا أجد له ظهرا يحميه نصيرا له، لكن نصيره هو رب العباد. هذا تجرؤ على الله سبحانه وتعالى. يعني في قصص بني إسرائيل، امرأة مسكينة عندها بعض من الدجاج تتاجر فيه، ولها حجرة صغيرة بجوار قصر أحد الملوك، فأرادوا توسعة القصر، فأرادوا ضم البيت هذا المكان، هذا المكان، فضموا، هدموا، وجاءت المرأة من الخارج، لم وجدت الدار أثر الحجرة أثرا بعد عين، دونما أدنى رغبة، دونما أدنى رغبة. فنظرت إلى السماء وقالت أنا لم أكن موجودة، فأين كنت؟ يا الله، فتزلزلت الأرض فانهدم القصر على من فيه. هذه قصة موجودة في قصة بني إسرائيل، ويجب أن نصدق هذا، لأن سبحان الله العظيم، من من من من من صفات الله أنه الحليم الذي لا يتعجل بعقوبة الظالم. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وأملي لهم إن كيدي متين. وانظر إلى نص الآية، أملي لهم يعني اتركه. يعني هذا الإملاء وهذا الترك لكي يستحقوا عذاب الله سبحانه وتعالى أم لكي يرجعوا عن ظلمه؟ لكي يرجع، لأن الله كتب على نفسه الرحمة. لكن عندما لا يرجع الله. عندما لا يرجع يعطيه فرصة. لا سبحان الله، حتى يقال في كتب التفسير أن جبريل كان يحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن اللحظات الأخيرة لفرعون، لأن جبريل حضرها ورآها. صحيح. قال لما قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، قال جبريل لو رأيتني يا رسول الله وأنا أدس الماء في فمه قبل أن تدركه رحمة الله غيرة على رب العباد لما قال أنا ربكم الأعلى. يعني كان جبريل يغار مرة ثانية. جبريل يحكي للنبي صلى الله عليه وسلم اللحظات الأخيرة لفرعون. نعم. وهو فلما قال فرعون آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، حتى لما يقول آمنت بالله آمنت بما يقول أنا آمنت برب موسى لا سبحان الله آمنت بالذي آمنت به بالذي هذا الذي قال عليه. فجبريل كان يدس الماء في فم فرعون حتى يغرق قبل أن تدركه رحمة الله غيرة من جبريل على من قال أنا ربكم الأعلى. يا الله. إذا كان الشافعي الإمام العظيم كان يقول يا رب قلت لمن قال أنا ربكم الأعلى فقول له قولا لينا، فماذا سوف تقول لمن قال سبحان ربي الأعلى؟ الله أكبر. انظر استجلاب رحمة الله. جميل. لأن الله يحب العبد المتملق، متملق إليه في العبادة، في العبادة أسأل ما تملق إليه. وشوف يعني أنا وأنت أنت، أنا العواد إلى الذنوب وأنت العواد إلى المغفرة. سبحان الله. نعم. يعني كما قال أحد الصالحين يا ربي أنا في الذنوب أشد رجاء فيك من السيئات، من الحسنات. نعم. من العمل الصالح يعني. لأن في الذنوب أعتمد على غفرانك وأنت بالعفو معروف، وفي الأعمال الصالحة أعتمد فيها على نفسي وأنا بالآفة موصوف. صحيح. يا سلام. فيها نقص وفي عدم إخلاص في عدم سبحان الله. فأن أظلم غيري هذه كارثة في القوانين. لماذا؟ لأن القنطرة من ضمن القناطر الموجودة على الصراط يوم القيامة قنطرة المظالم وهي أصعبها. وقال صلى الله عليه وسلم لتردن المخيط والمخيط، يقول بالإيه؟ إبرة. الإبرة المخيط والمخيط. سبحان الله. ولو أن شاة قرناء نطحت شاة جلحاء لاقتص الله من هذه تلك، ولو أن جبلا بغى على جبل لدك الله الباغي. لا إله إلا الله. وانتهى العدل. يعني إيه لا ظلم اليوم؟ لا إله إلا الله. لأن في الدنيا في ظلم، لكن يوم القيامة الحكم العدل. الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل. صحيح. هذه يجب أن تكون قوانين في الحياة. نعم. يعني كان عمر بن عبد العزيز صاحب المقولة الشهيرة إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. يعني أنا أستطيع أن أظلم من دوني، لكن الله سوف يسلط علي من يظلمني. أنا ملك الملوك ومالك الملك، قلوب الملوك كلهم بيدي، فإن أطاعني عبادي حولت إليهم قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإن عصاني عبادي حولت عليهم قلوب ملوكهم بالقسوة والنقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك، واشغلوا أنفسكم بدعاء ملك الملوك يكفكم ملوككم. الله الله. يعني القضية اشغل نفسك بعبادة الله، اشغل نفسك بإحقاق الحق وإبطال الباطل، اشغل نفسك بأن لا تحشر في زمرة الظالم. شوف، قد يظلم الإنسان نفسه في أن يشرب الخمر. نعم. أنا أقول يوما ما إن شاء الله سوف يتوب. ليه؟ لأن الإيمان لا ينطفئ في قلب العبد أبدا أبدا، مهما صنع إلا الظلم. الله أكبر. شوف الظلم ظلمات اليوم القيامة. شوف يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظلم، وجعلته بينكم محرم. شوف ده أمر من الله، جعله محرم بيننا. فكيف يعني طب لما أظلم؟ يعني في أزمة البرامكة، جعفر البرمكي في السجن. نعم. كان يقول لا أنا في الدنيا ولا أنا في الآخرة بعد ما كان وزير. بعد الأمر والنهي كما يقول. لا إله إلا الله. بعد الأمر والنهي هنا في السجن. يعني. سبحان الله. بعدين يعني لا أنا في الدنيا ولا أنا في الآخرة. فابنه كان يضع الماء بالليل لأن شتاء بغداد برد، كان يضع الماء فوق المسرجة الموضوع ليطير تطير منه البروده لان كان على وشك ان يصير جليده ثلجا. ويوضئ اباه قبل الفجر الولد. فمر بيوضئ اباه فيبكي. قال ما يبكيك يا بني؟ قال ما هذا الحال الذي نحن فيه؟ قال لعلها دعوه مظلوم في جنح الليل والناس نيام. صح. انا نمت، انا ظلمت كما قلت انت غافل وغافل وعين الله لم تنم. حين الله لم تنم. وزك نقول ليه؟ ولا انصرنك لو بعد حين. عارف لو كان كافر سوف يستجيب الله له ان كان مظلوما. للكافر للكافر هكذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حتى وان كان كافر كفره عليه، اما دعوه المظلوم مستجابه من مسلم ومن غير مسلم. يعني مظلوم. حتى لا نظلم حتى الكافر يعني. لا يجب ان نظلم الكافر، لا نستحل ظلم الكافرين وغير ومنهم على غير ملة الاسلام. لا يجربنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. عظمه الدين، عظمه الدين في الحوار. وان او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. قل لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما كنتم تعملون. صحيح. أدب. أدب. أدب. ما هذا العبد أدب. المطلق. صحيح. نحن لو أظهرنا ديننا والله ما اختارت البشرية إلا ديننا. بارك الله فيك. لو أظهرناها عملا ليس كلاما، الكلام لا يأتي بنتيجة، بالسلوك. نحن نريد عمل، وعمل اعملوا آل داود شكرا، يصير العمل نفسه شكر ويصير الشكر نفسه عمل. قليل من عبادي. ربنا يجعلنا من هؤلاء القليل يا رب. نعم. إذن ظلم الإنسان لنفسه تعرضنا إليه، ظلم الإنسان للآخرين تعرضنا إليه، ظلم الإنسان لدينه. طبعا الأظلم ديني أن أجعل أو أكون فتنة للذين كفروا. كي رب المؤمنين دعوا ربهم في القرآن، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. عندما يراني الرجل الغربي أو الغير مسلم يعني، نعم، يقول أي دين يتبع هذا الإنسان؟ فيراني رجلا كسولا في عملي، يراني كسولا في عملي، يراني سبحان الله أعطي مواعيد وأخلفها، لست عند كلمتي. يراني بوجهين أكلم أمامه كلاما ومن خلفي أقول كلاما آخر. يراني أنافق من أمامي لا أصل إلى هدف ما. يراني أن كل ما أملكه أنا إنما أنا مستهلك ولست منتجا. يعني كما يقول بعض العلماء الغربيين عندما أقول لهم نحن الحمد لله نحن الذين اخترعنا الصفر، لكن يقول لي ولكن نمتوا فيه. نمتوا داخل الصفر، ظلنا في الصفر. يعني قلنا من قبل كان حكام أوروبا عندما يريد واحد أن يظهر أنه رجل مثقف كان يضع بعض الكلمات العربية داخل كلماته، داخل الكلمات العجمية. نعم سبحان الله. يظهر أنه رجل على علم. قربت الآية سبحان الله. فعندما يراني الغير هكذا، أما ظلمت أنا ديني؟ بلى. تمام. الأمر الثاني، لما يراني أقاربي ومن يحيا معي في بيتي أقول كلاما وأعمل كلاما آخر، ذلك أين القدوة؟ عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. عمل رجل في ألف رجل، في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. صحيح. أنا لا يهم العمل. العمل يعني في حفر الخندق كان الصحابة يقولون الرسول يحمل معهم التراب، أحمل أحجار ويكسر، وإذا وقف الصخر أمامهم يكسرها بنفسه صلى الله عليه وسلم. يقول إن قعدنا والرسول يعمل فذاك منا العمل المضلل. فيرد عليهم قائلا صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجر. هذا العمل يعني. إذن لم يقل لهم لما في قضية جمع الحطب أنا علي ذبح الشاة وأنا علي سلخها وأنا وقال وأنا علي جمع الحطب. اختار أصعب الأعمال. وإذا أراد أن يحمد إنسان عنه شيء قال لا، إن الله يكره من عبدي أن يكون متميزا على إخوانه. متميز لا. سبحان الله. ويقال في القصة التي أنه في بداية الإسلام يعني لا يحمل أحد عن أحد شيئا. لا إذا رأى هذا أن هو يعني إذا من باب الود والرحمة هذا شيء طيب. رأى امرأة كبيرة السن تحمل حزمة حطب ينوء ظهرها به بالحزمة، فحملها، حمل الحزمة عنها الرسول عليه الصلاة والسلام من بداية الدعوة وأوصلها إلى بيتها فوضع لها الحزمة أمام الباب. قالت يا بني كم تريد أن تأخذ؟ قال لا أريد شيئا، جزيتي خيرا. هي لا تعرف. قالت عجبا تحمل عني كل هذا ولا تأخذ أجرا واللاتي والعزى إنك على خلق عظيم. سبحان الله. يا بني أريد أن أنصحك نصيحة. يعني مقابل مثلا طالما لا تأخذ أجرا نعطيك نصيحة. في هذه البلد مكة رجل يسمى محمد بن عبد الله يدعي النبوة، إذا دعاك إلى ديني فلا تجبها. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال أنا محمد بن عبد الله. فطأطأت المرأة رأسها ثم رفعت قالت وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. لا إله إلا الله. لن تسعى الناس بأموالكم، يسعى الناس الخلق. لا إله إلا الخلق. يعني سبحان الله العظيم عظمة الدين هذا في الخلق. لما نظلم ضيعنا كل الأخلاق. عندما أظلم أنا ضيعت كل الأخلاق. يعني سبحان الله العظيم هذه الآلاف من القضايا في المحاكم بين الأخ وأخيه وبين الزوج وزوجته. أقرأ أحيانا يقول زوجة من 5 سنوات لم يحكم القضاء لها بعد بالطلاق. من يرضى بهذا؟ من يرضى بهذا؟ القاضي بشر. ولا يتعلل بكثرة القضايا وازدحام الناس أمام المحاكم. أنا أقول أن القاضي بشر أمامه أوراق وأمامه سندات، والمحامين يعني بعضهم إذا ما راح ربي يعني ألحنوا من بعض، فبالتالي يبتدوا يعملوا يؤخروا القضايا ويؤجل الاطلاع ومثل هذه الأمور. طيب أنت تؤجل الاطلاع وأنت قد تدرك حقيقة الأمر، ومن يؤجل هذه أن تبيت ليست ليلة ولا شهرا ولا سنة، سنوات تريد ورقة طلاق. الرسول كان يطلق في لحظة. صح. في لحظة. يعني وعظنا لم تنفع الموعظة، تدخل العالم لم تنفع القضية، تدخل هيئة الإصلاح الأسري ما نفعت، القاضي أراد أن يصلح لم تنفع. خلاص يا أخي أعطيها طلاقة وانتهت الأمر. الله. هو في إيه؟ يعني بالقانون الوضع يا شيخنا. لا الحمد لله، أنا أقول الحمد لله الدول الإسلامية جلها أنها تحكم في في في في قضايا الأحوال الشخصية بالشريعة، لكن القضية في قضية إبطاء الأحكام. يعني لأنه لك طعن واعتراض ونقل القضية أمام محكمة أخرى. لا لو ربي هذا بالقانون أيضا. ماشي. لو ربينا على الإسلام. إحنا نحن ننحي القضاة لأن القضاة بشر. أنا يعني كان الله في عونه. والمحامين بشر أيضا، لكن وكيل النيابة بشر، لكن أنا أتكلم عن الأسر نفسها. هل ماتت الأسرة؟ يعني لماذا لا يسعى كل إلى الآخر حتى هذا النداء للزوج. إذا استحالت العشرة فانهي وتنتهي المسألة. سبحان الله. يعني المرأة لما قالت هل الزوج هنا يعتبر ظالما لزوجه إذا طلبت الطلاق وكانت على حق ولم يصنع؟ طبعا منتهى الظلم، ظالم ويحاسب يوم القيامة. يحاسب على ظلمه. الله سبحان الله العظيم. يعني قالت يا رسول الله أنا لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في دين الله. ماذا صنع معه؟ طلقها في لحظة. في لحظة الله خلاص انتهى المسألة. ساءت العشرة. صح. فيه بيوت لا يصح الا الطلاق، ولو ظل الطرفان ربما نهايتهم سيئه والعياذ بالله. صح. صحيح. صح. صح. لماذا شرع الله الطلاق؟ لماذا هناك سوره الطلاق الكبرى وسوره الطلاق الصغرى في الكتاب؟ للحفاظ على البيت ايضا. نعم. بس نعم. فلماذا يحب الانسان ان يعشر ظالما؟ لماذا؟ أتعبتنا يا شيخ. والله الظلم موضوع صعب. أتعبتنا بصدق. ولملم وشتات الكلمات. ربنا أود سؤال يعني. ربنا يجمعها لك إن شاء الله. يا رب بارك الله فيك. هل للناس الظالمين أو للظلمة أنواع؟ فيه الظلم الأكبر وهو قال ربنا إن الشرك لظلم عظيم. هذا أسوأ أنواع الظلم، أن يظلم الإنسان رب الناس بأن يشرك معه أحدا غيره. ودي موجودة في الحياة. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ظلم لمن؟ ظلم من الإنسان. نعم. لله سبحانه وتعالى. سلم يا رب. أن تشرك بالله ما لم ينزل به سلطان. أو ظلم لنفسه. هو كليهما. عند ظلم دينه وظلم ربه وظلم نفسه. سبحان الله. وبعدين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فقال أبو بكر باكيا يا رسول الله وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال يا أبا بكر الظلم هنا هو الشرك. ألم تقرأ قول الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم؟ يعني ينحي أبا بكر بعيدا عنه. لكن أبا بكر خاف. سيخاف يا أخي. سبحان الله. وهذا الإنسان العظيم لما نزلت الآية يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، قال ما أعجب هذه الآية رسول الله؟ قال إن رجلا ينادى بها يوم القيامة. قال من؟ قال أنت يا أبا بكر. سبحان الله. الله أكبر. ينادى من كل أبواب. أبو بكر الصديق. أبواب الجنة الثمانية يعني هنا باب الصائمين، باب المصلين، باب المجاهدين، باب العلماء. أبو بكر ينادى من الأبواب كلها. الله أكبر. لأنه سأل هل من ينادى من الأبواب كلها أحد يا رسول الله، أحد يا رسول الله؟ قال نعم، إنه أنت يا أبو بكر. سبحان الله. لا لا يعني هذا عليه رضوان الله. أنا بنريد أن نخفف من وطأة الظلم، أن نتحدث عن عن عن عن. ألم يظلم أبو بكر هذا؟ أنت في خلافاتي على أبو بكر رضي الله عنه. ولا عمر القضاء عاما كاملا، عام. نعم. هو تولى خلافة المسلمين سنتين. نعم. عاما. بعد عام جاء عمر ليقدم ما يقال عليه في هذه الأيام استقالة. أقلني يا خليفة رسول الله. قال لما؟ قال ما جاءني خصم واحد سنة كاملة تبدأ قضية لقضي القضاء عمر. وليتني، انظر إلى تعبير عمر، وليتني على قوم عرف كل واحد منهم الحق الذي له فلم يأخذ أكثر منه، والواجب الذي عليه فأداه كما هو. يا الله. الإثيوبيا أو المدينة الفاضلة. المدينة الفاضلة. سبحان الله. واحد عارف الحق وعارف. بالعكس. ده هو عندهم قضية الإيثار. صح. الإيثار. الإيثار. سبحان الله. علي بن الحسين ابن علي رضي الله عنه على البيت 40 سنة. وأهل الكوفة وفقراؤها لا يعلمون من الذي يضع لهم الأموال والثياب والأطعام فوق أمام الباب يفتحون لصلاة الفجر، فيجد الفقير المال والثياب والطعام 40 سنة. 40 سنة متواصلة. ولما يغسلوه وجدوا الأحبال، الحبال التي كان يحمل بها القرب بالطعام والشراب والكساء على رقبته وعلى ظهره. وناس يا أخي يعني كانوا أخفياء أتقياء سبحان الله، يعمل الخير ولا أحد يعرف من الذي يعمل هذا الكلام. هؤلاء ناس، هؤلاء هم يعني ابتعدوا، يعني خافوا من الظلم، خافوا من الظلم. ما ظلم واحد منهم نفسه ولا ظلم دينه ولا ظلم غيره. ونحن نتجرأ على قضية الظلم من باب عارف إيه السبب أن الناس يظلم بعضهم بعضا. أن كل إنسان يعني لا يرى إلا نفسه. ذكرت لك من قبل أن الإنسان ده واقف في حجرة فيها الجدران 4 مرايا سوف يرى 1000 شخص من عينته المرأة، يعني 1000. أنا صحيح. فهو لا يرى إلا أنا، ليس في الكون إلا أنا. مصيبة. والمعاملة بالمثل أو المثلية في التعامل في الحياة الدنيا ربما تحول الإنسان إلى الظلم. يقول هو صنع بي كذا ولا بد أن أصنع بي كذا. أسوأ العباد عند الله من انتقم من غيره بمعصية الله حتى ولو كان على حق. شوف ولو ظلم. شوف، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. خلاص أنا ظلمت، أستطيع أن أتي أمام القاضي، أمام كبير العائلة، أمام العالم، أمام الحاكم، وأعرض وجهة نظري، تمام. لكن ليس لي أن يعني أذهب يعني لطمت لطمة فألطم لطمتي. لا، فأرطموا لطمتين، هذه مصيبة. لأن هو يريد أن يعني النفوس لما تظلم بطبيعتها تريد أن تنتقم. صحيح. هنا أمام هنا نحن أمام أحد شخصين. شخص ربي على دين الله عز وجل فصار هذا الظلم. هل تدري أن المظلوم لو يعرف ما له عند الظالم لفر منه مختفيا طوال الدنيا حتى لا يعوضه عن ظلمه إلا أن يعوض يوم القيامة؟ لو يعرف ليه يؤتى بشخصين أمام الله يوم القيامة؟ وهذا في معنى الحديث في مسند الإمام أحمد. نعم. ظالم ومظلوم، فيقول الله عز وجل انظر إلى ما وراءكم فينظر فإذا بقصور في الجنة. لمن هذه؟ لأي نبي؟ لأي شهيد؟ لأي صديق؟ قال له لمن يعطيني الثمن. وما ثمن يا رب؟ أن يعفو أحدكم عن صاحب. سبحان الله. من تعود في الدنيا العفو سوف يعفو، ومن لم يتعود لن يعفو. عملية أوتوماتيكية. تمام. هو تربى في الدنيا. شوف، هو سار على الصراط المستقيم في الدنيا فسار صريعا على الصراط المستقيم يوم القيامة. صحيح. فكان نهجه في الآخرة. منكم من يسير بسرعة الدجاجة، ومنكم من يسير بسرعة الكبش، ومنكم من يسير بسرعة الفرس المضمر. صحيح. أو المضمر، ومنكم من تناديه النار يا مؤمن أسرع بالمرور من فوق فإن نورك غطى على ناري. هذه درجات هم درجات عند الله. صحيح. على قدر ما صنع في من زرع حصد. طيب. وما يقال في الحياة الدنيا النفس بالنفس والعين بالعين والبادي أظلم. تمام. أولا إذا أخذت حقي في الدنيا فليس لي شيء. خلاص انتهت المسألة. أنا ظلمت فظلمت. خلاص. لا اقتصصت لحق لم تظلم. خطأت خلاص اقتصصت لحق. خلاص. خطأ. جزاء وفاق. ليس لك شيء. حتى ما تريد. إذا يعني أنت تدعونا لأن نظلم ونسكت على ظلمنا. لا يعني أنا أقول لك شيء. أنا لو لأن فيه ناس يعني كما قلت أنا من قبل. نعم. لو أردت أن تقطع أصلع من أمامك. دعه لله يقطع لك يده. وإن أردت أنت أن تقطع يده دعه لله يقطع لك ذراعه. وإن أردت أن تقطع له ذراعه دعه لله يقطع لك خبره من الدنيا. وأنزل الأمر بمن يقول الشيء يكون فيكون. ويا بشرى الإنسان يجعل الله ينتقم له. طيب. إذن يعني كنت عددنا سؤال وهو مع من يستعمل الظلم؟ طيب. مع من؟ الظلم أحيانا يستعمل مع أن أظلم من هو دوني. هذه مصيبة. يعني هو لا يجب أن يستعمل الإنسان الظلم مع أحد. نعم. لكن هو حقيقة الأمر أنه موجود في الدنيا. أنا أظلم من هو دوني موظف عندي. لا يعني لا ناصر له وحمله فوق طاقته في العمل ولا أعطيه حقه ولا أوفيه أجره ولا أعطيه أجره قبل أن يجف عرقه ويدعو علي بالليل يرى الأموال تدخل شركتي ومؤسستي وديواني وخزائني وحساباتي وهو للأسف الشديد لا يحصل إلا على دراهمات قليلة. يقال لك هكذا تعقدنا هكذا عقدك هكذا نظام العمل عندنا عظيم ولكن وقد أعجبك ووافقت. لا لكن لا يجب أن أجور سعد بن أبي وقاص والله عمر على المدائن على فارس. فدخل عليه أحد الصحابة وجد يعجن وجد سعدا يعجن عجين سعد بن أبي وقاص يعجن الولد يعجن عجين. قال وأين الجارية؟ قال ذهبت إلى السوق. قال انتظرها لما ترجع. قال لا نجمع عليها عملين في وقت واحد أما في قلوبنا من رحمة. يا الله يا أخي أين هؤلاء؟ يا الله أين هؤلاء؟ نحن نريد في الدنيا هؤلاء لكي يعز الإسلام مرة أخرى. لن يعز الإسلام بكلام ولا محاضرات ولا ندوات ولا لقاءات ولا فضائيات. لا هذا مجرد عرض للإسلام. لكن نحن نريد أن يكون الإسلام عندنا حقيقة حقائق في الحياة. يعني نريد أن نكون نسخة مصحفية تسير على قدمين. طيب يعني لنهبط إلى الواقع. أهبط يا سيدي ونهبط معك. مسائل ضبط آليات العمل داخل المؤسسات والهيئات إلى آخر هذه الأماكن التي يعمل بها. يقال من قبل الرؤساء هذه ضوابط العمل هذه لوائحه هذه جميل. قوانينه جميل. فإن أعجبك العمل فبها ونعمت وإن لم تعجبك فانظر ماذا ترى. طيب إذا وافقت أنا على عقد من الأول مثلا أن أعمل عندك 7 ساعات لا. فتأتي لتقول لي أعمل 10 يا أخي نحن قلنا 7 لا هو كذا هذا ظلم. ما فرنش لك. لا شوف أولا لا. 10 وقفين على الباب سنأتي بأيهم يعمل مكانك وتوكل على الله مع السلامة. لا لا هذا يقالك هذا ظلم. نحن نتكلم الآن عن ماذا؟ عن الظلم. الظلم وضع الشيء في غير موضعه. يأتي المدير يقول هذه الضوابط يا أخي مضطرون ماذا نصنع يعني؟ مضطرون أنا أعطيك أنا كمدير أعطيك مقابل هذه الزيادة وإلا أكون ظالما وإلا أصير ظالما. طبعا أنت تعمل عندي مثلا 8 ساعات لا عملت 10 هاتان الساعتان إن لم أعطيك حقك سوف تأخذ مني حسنات يوم القيامة. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك. يا سلام. ستجدني إن شاء الله من الصالحين. يعني إذن لو أنا جعلتك تعمل موسى؟ عندي أكثر. نعم. قال موسى أيام الأجلين قضيت. فلا عدوان علي. شوف عندك الآية. أليس هذا قرآن الله؟ بلى. تقرأ يعني فلا إذا يعني أنا عملت أحد الأجلين فلا عدوان علي؟ خلاص مش تقول لا 15 سنة انت ليك اهل يعني من انت تركت اهلك في في فوجئت عنه الظروف تغيرت لا لا لا لا لا لا, لا, لا. العدل والعدل والظلم والظلم والظروف لا الظروف تكيف مصيبة الناس انها تريد تطويع الدين للواقع يجب ان يطوع الواقع للدين الله الله هذا الكلام لا لا لا لابد من تطويع واقعنا لديننا لا تطويع ديننا لواقعنا باستطاعتنا يا فضيلة الشيخ الكلام لا. هو هذا الدين لما نقول لقد يسرنا القرآن للذكر القرآن لما نزل نزل لنا نفس المصحف الذي قرأه عمر نقرأه نحن نفس قراءة ابن مسعود هي قراءتنا ما قال الرسول ما زال يحيى بيننا بكلامه صحيح يعني وبعدين المنهج واضح ويظل إلى يوم القيامة أمال الناس تتكلم على الدين الإسلامي في هذه الأيام يا شيخ تقييمك لهذا الواقع يعني استأسد الحمل لما استنوق الجمل الله مرة ثانية هذا المثل استأسد الحمل لما استنوق الجمل وإذا أقبلت بعض الحمام على الوتد وإن أدبرت بال الحمار على الأسد صحيح لأن الإماعات تستيقظ عندما ينام صاحب الحق عن حقه وعندما ينسى رب العباد عز وجل في رسالة عمر يا سعد نوصل على عدونا بطاعتنا لله ومعصية عدونا له فإن استوينا في المعصية كان لعدونا الغلبة علينا بالعدد والعدد يا سعد إن ذنوب الجيش أخوف عليه من عدوه هذه حقائق في التاريخ هذه حقائق في التاريخ سبحان الله يعني عمر الله يرضى عليه لما خاض في مخاضة الطين يوم تسلم مفاتيح بيت المقدس قال يا أمير المؤمنين أفي هذا اليوم قال كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله يا سلام هذه الكلمات يجب أن تكتب بماء الذهب على على على على مر التاريخ وعلى جدران حوائطنا في البيوت وفي المدارس وفي المعاهد وفي مكان العمل هذه قواعد فضيلة الشيخ ليس أمامنا من سبيل إلا أن نكمل في حلقة قادمة الله. هذا وقت المشاهدين وأسئلتهم واستفساراتهم مرحبا بك مشاهدينا الكرام نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم بعد هذا الفاصل كونوا معنا بين الأصفياء وأعيش بين الأصفياء مشاهدينا الكرام مرحبا بحضرتكم مرة أخرى مع نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى وأول اتصال هاتف الأخ محمد من السعودية السلام عليكم ألو أخ محمد ألو السلام عليكم ألو ألو السلام عليكم أخ محمد تفضل عليكم السلام تفضل كيف حالك يا شيخ الله يرضى عنك ألو تفضل أخي محمد نسمعك معك نسمعك أيوة معك يا أخي تفضل ألو تفضل يا أخي أسمعك السلام عليكم كيف حالك يا أخي محمد الحمد لله فضل وعدل لله الفضل والمنة تفضل ألو تفضل يا أخي محمد ألو حاول الاتصال بنا مرة أخرى إلى فلسطين الأخ إبراهيم السلام عليكم أيوة عليكم السلام أخوك أبو إبراهيم من فلسطين كيف حالك يا أخي الحمد لله الله يجزيكم الخير الله يجزيكم الخير نقسم أننا نحبكم في الله فهل يا ترى أملنا في الله إن شاء الله طبعا كبير أن يجمعنا الله بأخي الكريم الدكتور عمر وبكم في الجنة إن شاء الله آمين يا رب يا رب يا رب وفي الدنيا بطاعته إن شاء الله آمين يا رب العالمين يا أخي الكريم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن رب العزة في حديث قدسه الكبرياء وردائي والعظمة إزاري فمن نزعني فيهما قصمته ثم قذفته في النار ولا أبالي الظلم الذي نتعرض له في فلسطين من اليهود والأمريكان ما رأي جنابي الدكتور به وبارك الله فيكم وما رأي جنابكم في مجاهدين يعني يقاتلون اليهود ثم يجدون وراء ظهرهم من يطعنهم أو يطلق النار عليهم وبارك الله فيكم ونرجو لكم أن تدعوا لنا بالثبات أيها الكرام وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وقت أم أحمد من الشارقة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تفضل عبد جزاكم الله كل خير على هذا البرنامج وجزاك خيرا مثله والله يا شيخ لو سمحت أنا عايز أسأل لو الإنسان تعرض لظلم في الدنيا فهل يعني لو سامح الإنسان اللي ظلمه يكون عقابه إيه عند الله نعم شكرا بارك الله فيك طيب أم أحمد ايوه. ام محمد من عينس، اتفضلي حضرتك. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله كل خير على هذا البرنامج الطيب. وجزاك خير مثلا. والله كنت حابه اسال الدكتور من وجهه نظر حضرته، يعني لو الانسان ظلم في الدنيا من الافضل ان هو يصبر ويحتسب يعني وجزاءه ياخذ من الله سبحانه وتعالى، ولا اذا لجأ للقضاء يعني بيقلل من ثوابه؟ بارك الله فيك. طيب شكرا جزيلا. بارك الله فيك، الله يكرمك. اخ علي من الشارقه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بس احب اقول اني يعني من اشد المحبين للدكتور عمر في الله، وندعو الله عز وجل ان احنا نجمع به دايما في الخير ان شاء الله. دكتور عمر اسمح لي، انا يعني واحد من تلامذتك وفي نفس الوقت من محبيك، انا ليا سؤال بخصوص موضوع الظلم، وارجو ان حضرتك بس توضح لنا بشكل تفصيلي الامر، لانه احنا نتكلم عن ظلم المسلم للمسلم ومردود ذلك على المسلم اذا صبر واحتسب ان الله عز وجل يعوضه عوضا كبيرا يوم القيامه ان شاء الله. اما اذا ظلمت الامه وظلم المسلم من حاكمه او من دوله اخرى، او كما ترى حضرتك في العالم كله ظلم على اعلى الدرجات في كل المجالات، المسلمين اطفالا من الطفوله في التعليم وحتى الكبار في مجال عملهم او في حياتهم، وكلنا نسمع هذه الكلمات ضوابط الحكمه وضوابط وضوابط وضوابط، ما هي الضوابط لردة فعل المسلم إذا ظلم من الحكم، وإذا ظلم من دولة أخرى، وإذا رأى المسلمين يظلمون، ما هي الضوابط؟ هل كلنا مطلوب منا أن نذهب للمساجد فنحضر دروس العلم ونحفظ القرآن الكريم فقط، ونكتفي بالدعاء إلى الله عز وجل أن يرفع الظلم عن المسلمين؟ وهل لنا دور فاعل في تغيير أوضاع المسلمين على الأرض؟ على مستوى الأسرة أو على مستوى الجار أو على مستوى الحي، هل لنا دور فاعل في تغيير حقيقة أحوال المسلمين على الأرض في هذه الأيام؟ هل لنا دور في محاولة مساعدة أبنائنا قبل أن يكبروا فيروا الظلم يزداد ويزداد، فلا يظل منهم إلا المسخ الذي نراه على شاشات التلفزيون كل يوم، ويطلب منا أن نقول لهم أن هذه المسل العليا؟ كيف أعلم ابني أن يكون مثله الأعلى هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. وهو يرى يوميا مثل مسخ، فأنا أدعو طيب. الله عز وجل حضرتك يعني تعلمني قبل الآخرين كيف تكون ضوابط العمل من قبل المسلم كمثلي ضعيف لا يملك من أمره شيء في ردة ونصرة المسلمين فيما يعانوه اليوم. بارك الله. طيب طيب بارك الله فيك. إلى الكويت أخ علي، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، احنا بنشكركم جدا على البرنامج وعلى أسلوبك الشيق في إدارة الحوار مع فضيلة الدكتور. الله يبارك. ولنا سؤال بسيط للدكتور عمر. تفضل. شروط التوبة من الظلم، وجزاكم الله خير. بارك الله فيك. بارك الله فيك، شكرا لك. نجيب على بعض هذه الأسئلة ونتلقى مجموعة أخرى. الأخ أبو إبراهيم من فلسطين، مسألة ظلم البلاد والدخول في حروب ونزاعات حضرتك. طبعا طبعا بلا شك بلا شك، يعني حي الله إخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا في فلسطين، وكان الله معهم وأرجع الله إليهم حقوقهم المسلوبة، ونحن يعني إن كنا مقصرين في إعانتهم فندعو لهم بالتثبيت إن شاء الله رب العالمين، وليعلموا أن الخاتمة دائما تكون الدائرة تدور على الظالم وتنصر المظلوم. قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، فلا تهنوا ولا تحزنوا. نعم. الأخت أم أحمد من الشارقة تقول: لو تعرض الإنسان للظلم ويسامح، هذا شيء عظيم. يعني الحمزة رضي الله عنه لما رآه الرسول مجندلا صلى الله عليه وسلم بطنه مشقوقة وكبده لاكتها هند، في لحظة بشرية خالصة قال: لو أمكن الله منهم لأمثلن بسبعين بدلا منك، في لحظة غضب. فالقرآن يكفكف من حدة النبي صلى الله عليه وسلم: ولئن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم هو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله. يعني هذه ثلاث درجات: إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، العين بالعين والسن بالسن. ولئن صبرتم لو خير يعني درجة أفضل. واصبر أنت يا محمد تصبر وما صبرك إلا بالله. في يوم الفتح تعرضت بعض السرايا لسرية خالد بن الوليد وهو داخل من ناحية جنوب مكة فناوشهم فقتل بدلا يعني في هذه الثقة قتل 70 من المشركين يومها. فكأنما بر الله بقسم رسوله صلى الله عليه وسلم. يا سلام. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. فالإنسان يعني أنا أرى والله من أنزل همه بالله زال. نعم. بس إن شاء الله. نعم. طب وهل إذا ظلم شخص ولجأ للقضاء هل القضاء يقلل من الثواب؟ لا يقلل هو من حقه هو من حقه. لكن ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. نعم. وفي أي لمن عزم الأمور هذا إنسان يعني سبحانه يترقى لدرجة أنه إيه أن يعفو عن أن أعفو عن من ظلمني أن أصل من قطعني أن أعطي من حرمني. هذه درجة من التزكية لا يصل إليها إلا صديق أو مؤمن صادق الإيمان. إذا نحن مطالبون بالصبر على الظلم كما يقول الأخ علي من الشارقة. يعني نصبر إذا كان نستطيع الصبر. فإن رأيت أن الصبر يؤلمني ولا أستطيع تحمله فلأسلك المسالك الشرعية والقانونية لطرق أبواب أخذ حقي. نعم. حتى وإن كان في دولة أجنبية كما يقول. أولا الحق يعني النفس الإنسانية تكره الظلم عامة. ولما صنعت المحاكم والأماكن التي يقتص الناس من بعضهم لبعض في الحقوق. فعايز يطرق بابه يطرق هذا شرعا حقه في سواء في داخل الدولة الإسلامية أو خارجها. لكن من يصبر ويحتسب هذه درجة أخرى. رأي فضلتك يلجأ القضاء أم يصبر ويحتسب إذا ظلم في دولة الداخل إلى القضاء المنتصر والمهزوم كلاهما مهزوم. كيف يعني؟ أنا عندما أدخل الآن إلى, إلى, إلى, إلى, إلى, إلى القضاء يحتاج المحامون المدافعون عني بعض الإثباتات التي تكون بعضها حقيقي وبعضها غير حقيقي. فقد ألجأ إلى أشياء غير شرعية شان الزور مستند غير شرعي. صحيح. أدخل نفسي في دوامة وبعد ذلك بعد الإنفاق والأموال الطائلة والأعصاب المتوترة والحقد الذي يتراءى لي كلما رأيت من ظلمني أمامي في المحكمة وإلى هذا يعني أنا أرى أن دور المساجد يكون أفضل من حاله الآن. دور المسجد هو أن الوقاية خير من العيش. قبل أن أدخل معك في مشكلة أن تحل داخل بيت الله خلف الإمام الذي ارتضيته لديني فكيف لا أرضاه لدنياي. يعني ربما الأمر يكبر سلطات الإمام يحتاج إلى جهات أمنية قوانين يعني المجتمع كله يعمل أن ضابط الشرطة الكبير هذا الذي يذهب الناس إليه يقضي بين الناس بالحق ويبسط المسألة ولا يصعدها إلى الجهات العليا. كل منا على ثغر من ثغور الإسلام. صحيح. يعني يتساءل أيضا هل لنا دور في تغيير دور المسلمين على الأرض الآن؟ طبعا لنا دور كبير هو أن أحمل هم الإسلام وأن يظل الإسلام أنا رافعا علمه بسلوكي وبأخلاقي وبديني وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر على قدر ما أستطيع. هذه مهمتنا جميعا. أما أن يتكاسل كل واحد يقول أنا مالي لا. السلبية لا تخلق مسلما صالحا. الأخ علي من الكويت يتسأل عن شروط التوبة من الظلم. أولا أن أرد الظلم الذي ظلمته الأول أو أول شيء. يعني أنا اغتصبت من من من من من حقك قطعة أرض أو مال أول شيء أرد إليك الأول قبل أن نتكلم في أي شيء. مش أروح أحج وربنا يغفر. لا لا لا لا الله يغفر ما بيني وبينه. أما ما بيني وبينك أنت يجب أن نتصالح أولا لابد. يعني إذا ظلم وحج لا لا لا لا لا لا لا لا يغفر له الظلم. لا يغفر له الظلم. لا لا لا يغفر له الظلم. لا لا لا لا وحقي عندك أنا سامحه الله يعني حج أنا ماذا كسبت بحجك أنا يا مظلوم. أنت أخذت قطعة أرض مني استوليت على الشركة التي تركها لي أبي وأبوك عظيم وذهبت أنت أديت مناسك الحج أنا ماذا كسبت ما عاد أدي قطعة الأرض. صحيح. لا الناس تفهم الحج غلط. حتى هذه اللحظة نفهمه هكذا يعني عادك يوم ولدته أمه وأين حقي أنا أين حقي أنا الحج لا يغفره كيف يغفر حقوق الآخرين. لابد أن أعيد الحق أولا. طيب. بارك الله فيك. اتصال هاتفي اخر. الو السلام عليكم. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك. معك الاخ فراس من ابو ظبي. جزاكم الله الف خير على برنامجكم الرائع. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. سؤالي يا طويل العمر، احنا بنداوم بشركه، الشركه وقعنا معها عقود على اساس انه دوامنا 9 ساعات يوميا زائد يوم راح لها ويوم الاجازه العطله الاسبوعيه. ففي الواقع احنا الان قاعدين بنداوم 12 ساعه 7 ايام بالاسبوع. احيانا بقول لك الشهاده لله انه ما بياكلوا علينا اوفر تايم او الاضافي، لكن احيانا الواحد راسته وشغله بيتجاوز عن المال بمقابل انه يرتاح. فالسؤال يا طويل العمر، كيف الواحد ممكن انه يشيل عنه الظلم في هيك حالات بطريقه انه ما يغضب فيها ربه، يظل مثلا بالحلال ويظل لانه زي ما تفضل الاخوان قبل شوي انه عاجبك مش عاجبك اترك في غيرك كثير ممكن يشارك. والسؤال الثاني الله يسلمك، الحلقات اللي بتبثوها او المحاضرات اللي بتبثوها، بس هو مجرد اقتراح، يا ريت لو الاخوان يعتنوا فيه، لو يا ريت المحاضرات هذه ممكن تتسجل بأشرطة أو بكاسيتات أو بسيديات، ممكن الواحد يحصلها ويشتريها يسمعها مرات عدة. وجزاكم الله ألف خير. بارك الله فيك. في الأخ محمد من الشارقة. السلام عليكم. ألو ألو مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ محمد تفضل. بارك الله فيكم وأكثر من أمثالكم فضيلة الدكتور. أود أن أتساءل فقط عن شرعا لا يجوز إثبات نسب من زنا، وهناك قضية قد شغلت الرأي العام بدون ذكر أسماء. ألو. أفتى أحد الفقهاء بهذه في هذه القضية بهذا الرأي، أنه لا يثبت نسب من زنا. وقد من الله علينا بالعلم حاليا، وهناك وسائل علمية تحدد 100% أن هذا المولود هو ابن لفلان أو فلانة أو يا هكذا. أخي محمد بعد إذنك، أنا أود أن يكون المداخلة في موضوع الحلقة. إنها من برامج أخرى أو اتصل بالشيخ بعد البرنامج يجيبك على إن شاء الله، يعني حتى لا نظلم الحلقة ولا نظلم المشاهدين في موضوعنا الظلم الذي نتحدث فيه. اتصل بفضيلة الشيخ بعد الحلقة إن شاء الله. الأخ محمد من العراق. السلام عليكم. ألو. أخ محمد من العراق تفضل. ألو. ألو. تفضل أخ محمد. ألو أخ محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا يسمعنا. تحية للشيخ عمر عبد الكافي. بارك الله فيك. أرجو الله أن يحفظه لنا دخلا للإسلام، وأن يطول لنا في عمره. كرمكم الله. تفضل. أود أن أسأل عن السكوت عن المقصرين في العمل، فهل يعتبر من الظلم أيضا؟ من؟ ولكم جزيل الشكر. تاني السؤال مرة أخرى. يتساءل من؟ ما لحقت. إلى لندن. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أم مصطفى، لو سمحت يا دكتور أستاذ محمد ممكن أسأل الدكتور عمر. تفضل حضرتك. مع حضرتك تفضل. لو سمحت يا دكتور عمر، هل وجود الأب والأم بدولة أجنبية ده ظلم لأولادهم، مع العلم إن هنا في مدن يسكنها مسلمين ومدارس إسلامية؟ يعني أولادكم معكم أم في بلدكم؟ هم المولودين يعني هنا في بريطانيا مولودين. نعم. طيب بارك الله. وممكن بعد اذنك اخذ رقم الدكتور عمر؟ حضرتك اتصل بعد البرنامج ان شاء الله على نفس الرقم يتواصل معك الشيخ بامر الله. جزاك الله كل خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نذيع الرقم على الهواء هنا. أم مجاهد من هولندا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أم مشاهد. وعليكم السلام. أنا بشكرك جدا على البرنامج بتاعك دوت، والواحد بيستفاد من الشيخ عمر عبد الكافي كتير، وخصوصا في موضوع حفظ اللسان. الحمد لله. وأنا شابة يعني فتاة متزوجة حديثا بقالي سنة يعني أو سنة ونص. مبروك. الله يبارك في حضرتك. ودلوقتي أنا بعاني من أن أنا مش عارفة أتعامل مع الأسر في موضوع العلاقات وإزاي حددها والغيبة والكلام دوت، وساعات الواحد بيغلط كتير. نعم. فبيحصل عملية ظلم لبعضنا البعض في كلامنا مع بعض وفي اجتماعاتنا، والواحد بيبقى عايز يحافظ على علاقته بربنا. نعم. طيب بارك الله فيك. الله يخليك. إذا يتواصل معك الشيخ إن شاء الله. الأخ أحمد من العين، السلام عليكم. ألو. ألو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك؟ ألو معك. الحمد لله. تفضل يا أخي. أنا بحب أشكر فضيلة الشيخ بحب أشكر فضيلة الشيخ أقول له جزاكم الله خيرا. وجزاكم وجزاكم الله عنا خير. أخ أحمد، يعني أخ أحمد أخفض صوت التلفاز بعض الشيء لو سمحت. حاضر. وحسبنا الله ونعم الوكيل في الحرم 70 مليون من حضرتك يعني. كنت عاوز حضرتك بس تعلق على دعوة سيدنا زنون أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم. بارك الله فيك. طيب أعزكم الله. نجيب على بعض الأسئلة هذه. سؤال الأخ من أبو ظبي، يتعاقد مع الشركة ونص العقد يعمل 9 ساعات ويوم راحة بالأسبوع، تغير الكلام ل12 ساعة باليوم وعمل 7 أيام ويتقاضى عليه يعني إضافي. لم يظلم في الوقت الإضافي يعني. ولكن هو يفضل الراحة. هو خلاص هو حر. ماذا؟ لا طبعا هو حر في هذا طبعا. وإذا قيل له انطلق يسرحوه؟ والله يعني هو يوازن في هذه الأمور الحياتية، يستخير ويستشير ثم يمضي الى يعني يقول مقصرا في حق اولاد اسرته مثلا. لا نفرض انه اذا ضيع هذه الاموال انه هو مجهد او متعب او لا يستطيع ان يواصل بهذا المنطق او يعني هو يعني حياته تتبعثر او يبعثر الوقت عنده، يعني يصير فيه بعثره في بركه الوقت، يعني هو لا يجد وقتا لزوجه وولده يعني وبيته. سبحان الله. فهو ربما يصنع هذا لمصلحه بيتي ان يحدد ساعات العمل. يعني هذا النداء يوجه لاصحاب الشركات. الانسان لا يستطيع ان يعمل اكثر من 7 ساعات متواصله. العلماء قرروا هذا. العلماء الحياه يعني علماء الفسيولوجي والبيولوجي والعلماء السيكولوجي وعلماء النفس وعلماء التشريح يعني اقروا ان اكثر من هذا لا يستطيع الانسان سبحان. لكن يعني هذا النداء يوجه اكثر الى اصحاب الشركات. والله انا عندما يعمل هذه الساعات المركزه خير لي من ان يعمل اكثر. صحيح. نعم. كيف يرفع الظلم عن نفسه؟ والله هو ان يعني اذا اراد الانسان ان يرفع الظلم عنه فليرفع هو الظلم عن الاخرين. جميل. جميل. يعني انا اقول انني اظلم من فلان وفلان والهيئه الفلانيه والجهه الفلانيه، وانا ظالم لزوجتي واولادي، انا رفعت الظلم عن زوجتي واولادي ورفع الظلم عني. سبحان الله. سبحان الله. يعني ينظر في نفسه. بالضبط. بالضبط. بخصوص اقتراح حضرتكم لأخ من أبو ظبي بخصوص حلقات البرنامج وتسجيلها، سوف نرفع هذا الأمر لإدارة التلفاز ويكون عند حسن الظن والنظر والاعتبار إن شاء الله. الأخ محمد من الشارقة كما قلنا لك تواصل مع الشيخ على هاتف رقم 00971429686. نقول الرقم مرة أخرى إن شاء الله في نهاية الأسئلة. الأخت أم مصطفى من لندن، هل وجود الأب والأم في دولة غير مسلمة تعمل بها ظلم للأولاد؟ عندما أطمئن على العقيدة وعلى الدين عند أبنائي سواء في أي مكان، دولة مسلمة أو دولة خارج الدول الإسلامية، المهم القاعدة أو الإطار أن نأمن على ديننا والدين والعقيدة عند أبنائنا، هنا يستقر فقط يعني لا يعمم القول في العمل في دولة كافرة أو دولة على غير ملة الإسلام. نأمن على الدين والعقيدة، يعني طالما أنني آمن على ديني وعقيدتي في أي مكان فالأرض إنما هي أرض الله عز وجل. طبعا قد يقول قائل أنا بريء ممن أقام بين ظهرين الكفار، يعني خوفا من الرسول على دين الإنسان. لكن إذا أحيانا لا يطمئن الإنسان على دينه في في في في في بلد يحيطه بعض من المسلمين، صحيح، ويأمن في مكان آخر. المهم الأمن، المهم العلة فقط بس. الأخت مشاهدة متزوجة حديثا ومبارك عليك هذه الزيجة، ولكنها ساعات تخطئ كثيرا في معاملة العائلة فتخشى أن تظلم أحدا. أولا تستسمحهم أولا بأول وتدعو لهم بالخير وتمسك لسانها، والوقاية خير من العلاج. من واجب الناس أن يتوبوا لكن ترك الذنوب أوجب. من واجب الناس أن يتوبوا لكن ترك الذنوب أوجب. صحيح. الأخ أحمد من العين يطلب من فضلاتكم شرح والتعليق على قول ذنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هو يعني أول ما نزل إلى بطن الحوت، يعني هو الإنسان الوحيد الذي ذكر الله في مكان لم يذكر فيه الله لا من قبل ولا من بعد، يعني سبحان الله. فلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كنت ظالما لنفسي بأنني لم أنتظر الوحي الأعيا حتى ينزل ليأمره أن ينتقل أو لا ينتقل فتحرك ودون أن ينتظر الوحي. هذا يعني الظلم الذي ظلمه لنفسه. قل وذنون إثابا مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، مغاضبا لقومه. نعم. اتصال هاتفي آخر. ألو، السلام عليكم. ألو، ألو، سؤال من أبو ظبي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا أخ سعيد، تفضل. السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك، تفضل. كيف حالك؟ الله يبارك فيك. يا شيخ نحبك في الله. يا شيخ حبك الله الذي أحببتني فيه، بارك الله فيك. الله يبارك. يا شيخ عندنا سؤال بالنسبة لي. أنا زوجتي دائما تطلب مني أني تطلب أني أخذها إلى بيت أهلها وتمكث في بيت أهلها، فهل هذا من الظلم أني أمنعها من أنها تقيم في بيت أهلها، مع أني دائما مثلا أني أخذها للزيارات بدون تأخر في الوقت المناسب، لكن هل الإقامة هذا واجب علي، يعني حق من حقوقها؟ الإقامة لمدة طويلة؟ لا، إقامة ليلة أو ليلتين يعني. طيب، بارك الله فيك. جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاكم خير مثله. أبو عبد الله من الشارقة، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل. الله يزيد فضلك، بارك الله فيكم على هذا البرنامج. عزكم الله. الله يحفظك ويحفظ الشيخ إن شاء الله، يبارك فيكم إن شاء الله. وفيكم يا رب. الله يسلمك، عندي سؤال الله يحفظك. نعم. بصراحة أنا أعمل عند شخص. تعمل ماذا؟ أنا أعمل عند شخص. عند شخص. أي نعم. وهذا عملي يعني هو عمل مستمر أنا الحمد لله فيه، ولكن صاحب العمل يطلب من عندي عمل أكثر من 10 ساعات. نعم. يوميا طبعا. فأنا أتحذر أنه أطلب من عنده مثلا أنه أقل أو كذا لينتهي العمل. فهل جاء الشرع أنه أرجع البيت في بعض الأحيان مثلا؟ نفسيا متأذي، مضيق صدري أو كذا، أفرغ فأتحدث هل هذه غيبة، هل علي أثم؟ طيب، بارك الله فيك. أخت أم خضر من الشارقة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت بدي طلب من السيد عمر عبد الكافي يخصص لنا حلقة يبقى عن التسامح. عن التسامح. التسامح. لو سمحت. طيب حاضر. شكرا، بارك الله فيك. شكرك. أخ أحمد من الشارقة، السلام عليكم. السلام عليكم يا أخي، كيف الحال؟ الحمد لله. الله يجزيكم الخير. سيد محمد؟ نعم، مع حضرتك محمد خالد معكم. حياك الله. حياك الله سيد محمد. حياك وبياك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا رب. بخصوص نسأل الشيخ، لما أنت تكون موظف في شركة وحصلت فرصة عمل أخرى، لكن اللي يصير لما أنت تروح تقدم الاستقالة، فصاحب العمل مقابل ورقة عدم منع الحرمان من أو ختم الحرمان يقول لك توقع على أنك مستلم كامل مستحقاتك أو نعطيك الحرمان. فبهذا الأساس كثير من الظلم صار في دولة الإمارات، والله يعفو عنا ويفي عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فما رأي الشيخ بهذا الكلام؟ بارك الله فيك. أم عبد الرحمن من أبو ظبي آخر مكالمة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. الله يكرمك. وانا كنت عايز أسأل فضيلة الدكتور عمر، ازاي انهى والدي عن ظلمي؟ والدك؟ يعني والدي، ايوه. نعم. انا طبعا والدتي توفت، ولما توفت سابت مبلغ من المال، طبعا هو يعتبر ورث، فوالدي اخذ المبلغ دوت ومنعنا ان احنا ناخده، وقال انا صرفت على والدتكم لما توفت ودفنتها وحاجات زي كده، وبعدين ما رضيش ادي اي حد من الورث دوت اي حاجه. انا خايفه عليه، يعني انا انا انا خايفه على والدي، يعني عايزه اكلمه بس خايفه، لان هو بقى بيصور ومش عايز حد يكلمه في حاجه زي كده، بس هو بيشتغل. نعم. يعني هو على راس عمله. علّه يرانا الان يكلمه الشيخ ان شاء الله. هو انا بتمنى، انا خايف عليه، وده غير دي حاجه. والحاجه الثانيه دايما بدعو ان هو يصلي في المسجد، بس ما بيسمعش الكلام او بيسخر مني، وانا دايما يعني بحاول ان اتكلم معاه بس هو بيزعل مني. طيب. فمش عارفه اكلمه ازاي. مش طيب. بارك الله فيك. رسالتك وصلت الينا ونشكرك على هذه الصراحه غير المعهوده. يعني الأخ سعد من أبو ظبي، مسألة أنه زوجته تطلب الذهاب إلى بيت أهلها باستمرار وتمكث يوم على الأكثر، هل يمنعها؟ لا، يعني أنا أقول إذا كان هذا من باب التودد وإدخال السرور على الزوجة، وأنها تستريح أعصابها بقية أيام الأسبوع ويرى منها الخير الكثير نتيجة هذه الدفعة التي تأخذها في بيت أهلها، كان بها. أما هي بصراحة من رجل لا لا لا، يعني لما تزوجتهاش يعني ما فيش داعي للزيادة، يعني يومين عند الأهل، يعني بارك الله تروح لهم مثلا كل جمعة أو يوم في الأسبوع، هذا من حقها على زوجها طالما أهلها في نفس المدينة فتذهب إليهم يوما. أما أن تبيت في بيت، يعني نريد أن يكون الولاء للزوج والرحمة أيضا به، وهو أيضا يعاملها بالفضل ولا داعي للعدل. نعم. الأخ أبو عبد الله من الشارقة، وأسئلة كثيرة تدور حول هذا الموضوع، مسألة استغلال العمالة الذين يعملون لديهم بساعات أطول. الظلم ظلمات يوم القيامة، فليتقي أصحاب الأعمال رب العباد في من يعملون عندهم. تنتهي القضية. نعم. صحيح. نعم. أخت أم خضر من الشارقة، بأمر الله نخصص حلقة عن التسامح إن شاء الله، لأننا نحتاج إليه كثيرا. نعم. بعد الظلم الذي ناقشناه. نعم. الآن يعني. الأخ أحمد من الشارقة، أنا أعتقد أن إجابة الشيخ في هذا الموضوع أن الظلم ظلمات يوم القيامة فيها الشفاء لسؤاله، وهو موظف ويقول إذا أراد أن يستقيل صاحب العمل يمضي على إقرار بأنه استلم مستحقاته، ويظل الظلم ظلما يعني. نعم. ربنا يهدي الجميع. الأخت أم عبد الرحمن من أبو ظبي، وهذه أريد أن أتوقف لديها لحين انتهاء البرنامج. نعم. كيف تثني أباها عن الظلم؟ وأولا من برها بأبيها هي وأخواتها أن يكون العفو. تعفو. يعفو. يعني أكبر بر، يعني إذا كنت أنا مطالب، أو يعني إذا كانت الدرجات العليا لمن عفى عن من ظلمه، فبل لم يكون هذا هو الأب، هو يرى من وجهة نظره أنه أنفق على أمهم، وهو إنفاق فرض. لا. يعني يأخذ ميراث، يعني أن ينفق هذا فرض. نعم. وهو يرى أن هذا مقابل لما أنفقه. قد يكون بعض الناس ضيق الأفق، فهم الأخت وأخواتها وإخوانها يعينوا أباهم على مسألة إيه؟ مسألة أن أولا يكون العفو صادر منهم ناحية مال أمهم في الذي أخذه الأب، هذا أمر. الأمر الثاني، الأب العربي بطبيعته لا يقبل نصيحة الأبناء ولا يقبل حتى نصيحة الزوجة. نعم. لا يقبل نصيحة الغير. صحيح. لأننا ربينا على أن يعني ما قاله عقلي هو السليم، وما قاله غيري يعني هو الكلام الغير سليم. فأرى والله أعلم أن يتولى مسألة النصيحة للوالد أحد غيره غير الأولاد، مثلا يوعز إلى إمام خطبة الجمعة أن يتكلم في مثل هذه المسائل بطريقة غير مباشرة، تصل إسماع الأب مع الدعاء من الأبناء لأبيهم أنا أرى أن سوف يصير خيرا إن شاء الله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. شكرا الله لكم ونكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله. رب العالمين كنا من أهل الله بأمر الله تبارك وتعالى. تلفون الشيخ مشاهدي الكرام 00971-429-6846 أو اتصلوا بي الأخ أحمد حبيب على بدلة التلفزيون نتواصل معكم إن شاء الله. وفي النهاية نذكر كل من تسول له نفسه أن يظلم بقوله تبارك وتعالى إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، وموضوعنا نستكمل فيه الظلم. نسأل الله تبارك وتعالى ألا نكون من الظالمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكرا لكم وشكرا لضيفي الكريم فضيلة الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولغيرهم